هنا القاهرة. حلقة ودنك. حلقة في ودنك، مروة شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الكرام، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. إيه يا أحمد، مشغول عننا بإيه؟ لا أبدا يا مروة، كنت بقرأ كتاب عن رمضان، عن أهم الإنجازات والأعمال العظيمة اللي عملناها في شهر رمضان وإحنا صايمين. أكيد طبعا، ذكروا في الكتاب حرب أكتوبر العظيمة، لما جيشنا العظيمة عبر القناة وقدر الجنود المصريين إنهم يحطموا أسطورة خط برليف وحاربوا وانتصروا وهم صايمين. تعرف يا مروة، أنا زرت موقع قناة السويس الجديدة أثناء حفرها، وكانت الزيارة في عز الحر وفي نهار رمضان، ومع ذلك لقيت الكل بيشتغل، عمال ومهندسين وسواقين كراكات وسواقين حفارات وجنود وظباط، كله كان بيشتغل في عز الصيام. امال ايه بقى؟ يعني اللي عبروا القناة في رمضان كانوا صايمين، واللي بيشتغلوا في مشروعاتنا القومية في عز الحر في نهار رمضان برضو صايمين. امال ليه الكسل بقى منتشر بيننا في رمضان كده؟ تعالي نبدأ بالمصالح الحكومية. يا لطيف اللطف، ما بلاش الكلام ده لحسن ما يحتلكش. طيب، اللي تقريبا معظمها فاضي في نهار رمضان، لان اغلب اللي بيشتغلوا فيها ما انتخين ونايمين في البيت. طبعا الرجل طول الليل قاعد في الخيام الرمضانية او على القهوة مع اصحابه من بعد الفطار لغاية السحور، وينام لما الشمس تطلع. ولا الست طول الليل قاعدة قدام التلفزيون راكبة توك توك بينقلها بين القنوات الفضائية المختلفة ورا المسلسلات وبرامج المقالب. يبقى هنروح شغلنا امتى بقى؟ واللي بيروح مننا بيكمل نومه في المصلحة الحكومية اللي شغال فيها، ومصالح الناس تضرب تقلب. يا نوم يا نوم يا نوم، يا نوم يا نوم يا نوم. يا أخي قوم روح شغلك واعتبر نفسك بتسلي صيامك وبتضيع كام ساعة في الشغل، وده صيام ايه ده اللي كله نوم بالنهار وتصحى لدقة المدفع؟ وانت يا مدام ما تتحججيش وما تزوغيش بدري علشان تلحقي تعملي الاكل للفطار، كده اعظمها اكله في بيوتنا ما بيزيدش تحضيرها عن ساعه زمن بالكتير، الا اذا كنتي بقى انت فاتحه مطعم في البيت. يا ندمتي. وفي نفس الوقت حرام، سواء في رمضان او غير رمضان، ندخل جيوبنا فلوس حرام وناكل عيالنا بيهم. حرام نقبض فلوس واحنا مأنتخين ونايمين في البيت، ولا هي صايمين؟ ممكن سؤال عم الشيخ؟ اتفضل يا بني. هو الشغل بقى حرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عاوزين شهر رمضان يبقى مش شهر كسل وخمول، ليه ما يكونش شهر للعمل والإنتاج؟ وياريت يبقى مش رمضان وبس، تبقى كل الشهور عمل وإنتاج. ولو لسه مروة بنتكلم عن الكسل، باقي شق أخير من الموضوع ما اتكلمناش فيه. أكيد يا أحمد تقصد الكسل اللي بعد الفطار، تقصد الناس اللي بتدبها جامد في الفطار وبعد كده بتحس بخمول وإنها عايزة تنام، وإحساس بضعف عام في عضلات الجسم كله. ده طبعا بيحصل بعد الفطار التقيل. حاكم الفطار لما يبقى دسم وتقيل بيملى المعدة وبيكتم على النفس، والمعدة يا عيني بتتفاجئ بكمية أكل كبيرة جايلها، فبتاخد وقت كبير في هضم الأكل ده كله عشان تسمن وتربرب وتلزلز. ده بيسبب عسر هضم جامد جدا وخمول عام في الجسم، وبالتالي الواحد مننا يفضل نايم طول الليل قدام التلفزيون مش قادر يتحرك أو يقوم حتى من على السرير. آخر مرة تقول الكلمة دي بتستفزني جدا، بكرهها. عاوزين نحس بقيمة الوقت، نحس بقيمة الدقيقة اللي ممكن تضيع مننا من غير ما نستغلها. تفتكروا احنا عايشين علشان ناكل ونشرب بس؟ تفتكروا ان الغرض من الصيام هو اننا ما ناكلش ونشرب من الفجر للمغرب؟ اكيد له اهداف تانية كلنا عارفينها، بس للأسف مش بنطبقها ومكسلين نعملها. ارجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، بلاش كسل وخمول في رمضان. كنتم مع حلقة في ودننا، مروة شتلة وأحمد القصبي.